منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا سابقا عن المعالم أو ملامح بارزة فيما يتعلق بالطوارئ في الصلاة، وتناولنا في الحديث الحركة في الصلاة، وقسمنا هذه الحركة إلى 5 أقسام: الحركة في الصلاة حركة محرمة أو حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة مستحبة، وحركة مباحة، وحركة مكروهة. وتناولنا في الحديث سابقا عن الحركة الواجبة والحركة المحرمة. اليوم بإذن الله عز وجل لعلي أتحدث بشكل يسير عن الحركة المستحبة. ما هي الحركة المستحبة في الصلاة؟ الحركة المستحبة في الصلاة هي الحركة لفعل مستحب في الصلاة. تحرك الرجل مثلا من أجل استواء الصف، رأى فرجة أمامه فتحرك لسدها، تقلص الصف فتحرك عن يمينه لكي يسد الخلل، تحرك عن يمينه، تحرك عن شماله حتى يسد هذا الخلل. إذن الحركة المستحبة في الصلاة إذا فعلت لأمر مستحب. لما صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أين وقف؟ وقف ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذ برأسه فجعله عن يمينه، والحديث متفق عليه. الحركة المباحة أيها الإخوة والأخوات هي الحركة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة لضرورة. مثال ذلك مثلا، من كان يصلي مثلا في الشمس وحصل له إذاء في الشمس يتحرك إلى الظل، حاجته أن يصلي في الظل. وقف مصليا فإذا بالتكييف، مكيف الهواء، يضرب في وجهه بعدما يعني أشغل، فشعر بضرر عليه، فعليه أن يتحرك لكي يبعد عن هذا المكيف. هذه حركة نقول أنها حركة لحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك لحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جده عليه الصلاة والسلام، حملها في الصلاة، حملها لحاجة. إذن هذا القسم الأول من الحركة المباحة، الحركة المباحة إن كانت يسيرة لحاجة. طيب، إن كانت كثيرة لضرورة أيضا هي حركة مباحة. يستدلون بهذا، يستدلون بماذا؟ يستدلون بحال الصلاة في القتال. فالله عز وجل أمرنا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالذي يصلي وهو يمشي لا شك أنه سوف يتحرك حركة كثيرة، لكن هذه ضرورة فأصبحت الحركة في حقه مباحة. كمن يصلي مثلا، يصلي ثم تبادر إليه الذباب فأخذ يبعد هذا الذباب، ثم يقف على وجهه، يقف على أنفه، ثم يبعده، ثم يقف فيبعده، هذه الحركة أصبحت حركة لضرورة، يزيح عنه هذا الذباب حتى تستقيم صلاته. بقي عندنا حركة الأخيرة وهي الحركة المكروهة. ما هي الحركة المكروهة؟ كل ما عدا الحركة الواجبة المحرمة المستحبة المباحة فإنها حركة مكروهة. والأصل كما ذكرت لكم في مطلع الحديث أن الأصل أن الحركة مكروهة في الصلاة. هذه حركة الجوارح. طيب، ماذا تقولون في حركة القلب؟ قول جمهور العلماء في حركة القلب أن الصلاة لا تبطل بحركة القلب. وما المقصود بحركة القلب؟ أن الإنسان ينصرف عن صلاته ثم يعود، ينصرف لدنيا، ينصرف لهم، ينصرف لتذكر شيء، ينصرف لأي صارف، والله مستعان، يعني هذه كثيرة. الصواب أن الصلاة لا تبطل، ويستدلون بحديث البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيذكر ما لم يكن يذكر، ويقول: أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هذه حاله، أرشده عليه الصلاة والسلام أن يسجد سجدتين، ولم يأمره بإعادة الصلاة. إذن في واقع الصلاة أنها لا تبطل، هذا قول جمهور أهل العلم. هناك قول آخر، وهو أنه إذا غلب الوسواس، المصلي فإن صلاته تبطل، وهذا القول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة، والصواب والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن انصراف القلب ثم رجوعه وانصرافه ورجوعه هذا لا يبطل الصلاة، لكنه في الواقع يعني يقلل الأجر ويضعف هذه الصلاة. ماذا تقولون أيضا في الكلام في الصلاة؟ الكلام يتكلم، والمقصود بالكلام هو المفهوم من الكلمات. يأتي يتكلم بكلمة، مثلا تفضل، هذه كلمة. لا يوجد أحد، هذه كلمة. يسأله شخص من الخارج أين كذا، فيقول له في الغرفة، هذه كلمة. هذه الكلمات مكونة من حروف. ما حكم أن تقال في الصلاة؟ ولاحظوا أن هذه الكلمات من خارج جنس الصلاة. هذه الكلمة إما أن تخرج يعني من الشخص متعمدا، أو يكون جاهلا أو ناسيا. طيب، إذا كان الكلام متعمدا له، إذن الكلام في الصلاة إما أن يكون من متعمد، أو يكون جهل ونسيان. طيب، الكلام الذي تعمد فنطق بالكلمة متعمدا لها، إما أن يكون الكلام الذي قاله كلام واجب لا يمكن أن يؤخر بأي حال من الأحوال، مثلا هو يصلي فشاهد طفلا يريد أن يمس الكهرباء، سلك مكشوف فأراد أن يمسك الكهرباء، يمسك بالكهرباء، فهنا فيقول له أبعد، أو شاهد أعمى يريد يعني يوشك أن يسقط في حفرة، أو شاهد يعني صبيا يسقط من شاهق وغير ذلك. الآن كلامه واجب حتى ينقذ هذا الطفل أو ذاك الأعمى، هل تبطل صلاته؟ نعم، تبطل صلاته، يتكلم وجوبا وتبطل هذه الصلاة. هذا إذا كان كلاما واجبا. الكلام لا تصلح الصلاة إلا به، ومثاله كمن يأتي مثلا رجل يصلي العصر، الإمام كبر لصلاة العصر ثم جهر بالصلاة، جهر بالقراءة، فبدأ في الفاتحة: إن الحمد لله رب العالمين، بدأ يقرأ، فجاء هذا الرجل فتكلم فقال: إنها صلاة العصر، أراد أن يذكره. هذا الكلام تصلح به الصلاة، لكنه في الواقع يبطل الصلاة، فلا يتكلم به. المشروع في الصلاة فقط التسبيح، أن يسبح، يقول سبحان الله، أن يقول سبحان سبحان الله في ما اختل ركن أو واجب. هذا بالنسبة للمتعمد. طيب بالنسبة للجاهل أو الناسي، الصحيح أنها لا تبطل صلاته، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمذهب أنها تبطل. وكل الفريقين استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية ابن الحكم، وفيه أن معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الصلاة عطس رجل من القوم، يقول معاوية بن الحكم فقلت يرحمك الله، تكلم في الصلاة، يقول معاوية فرمقني الناس أو حدق الناس بي في الصلاة، فقلت واثك لأمي، تكلم مرة ثانية وقال واثك لأمي، فأخذ الصحابة ينظرون إليه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. هذا الحديث استدل به من قال تبطل صلاته. كيف استدلوا بهذا الحديث؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، أي كلام من خارج جنس الصلاة، ليس من أذكار الصلاة، فإنها تبطل. الذين قالوا لا تبطل صلاته قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر معاوية ابن الحكم بإعادة الصلاة، ولو كانت صلاته باطلة لأمره بالإعادة. هذا دليل الفريقين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لهداه، وللحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.